ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فلما تحدث عن مآل الذين فتنوا بزخرف وزينة الحياة الدنيا وجوزوا بالنار في الآخرة وقيل لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، ذكر لنا سبحانه وتعالى الوجه المقابل، وجه أهل النعيم، وجه أهل الجنة وصفات هؤلاء الأحبة الكرام. فقال سبحانه فيما نستقبل من آيات لتكون محور تدبرنا ودراستنا في هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن المتقين الذين اتقوا ربهم سبحانه وتعالى وأهلوا التقوى ورد ذكرهم في القرآن الكريم كثيرا، حتى إن أول سورة في القرآن بعد سورة الفاتحة يذكر الله تبارك وتعالى في أولها صفات المتقين، فيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويتمحض القرآن الكريم كله بهدايته كلها ليكون هدى لأهل التقوى، هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وتعدد الآيات بعض صفات أهل التقوى. إن المتقين في جنات وعيون، من هم المتقون وما هي التقوى؟ كلمة التقوى جاءت من الوقاية وهي كلمة جامعة، إذا فهمناها في ضوء آيات القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وجدناها كلمة جامعة تشمل الإيمان والإسلام والإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتجيء وصفا وتجيء بالفعل وتجيء بجميع اشتقاقاتها في اللغة نظرا لخطورتها ونظرا لعظمتها. ما هي التقوى؟ تكلم السلف كثيرا في تفسيرها، ومن أجمل ما وقفنا عليه كلمة العلامة وهو من علماء التابعين طارق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. وإذا فالتقوى علم، التقوى برهان، التقوى بينة، التقوى عمل، التقوى رجاء، التقوى خوف، التقوى أن تعمل بطاعة الله وأنت على نور من الله ترجو ثواب الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، الإيمان من التقوى، واحتسابا الاحتساب من التقوى على نور من الله، السنة، ترك البدعة، العلم، استشعار الخوف من الله، الرجاء، الحب، احتساب العمل لوجه الله، أن تعمل بطاعة الله ما أمرك الله به تقوم بتمثيله على نور من الله على صراط الله المستقيم لا تحيل، ستكون مبتدعا على نور من الله ترجو الاحتساب ثواب الله، وان تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله ليس بالافهام الضيقه ولا بالبدعه، وانما يكون بنور الله الذي هو الصراط المستقيم الكتاب والسنه. وحينما يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ياتي بعض المبتدعه ليظنوا انهم لو تركوا العلم سيفيض الله عليهم من نوره سيعلمهم، هذا خطا. فانه حينما يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فان من تقوى الله ان تسلك السبيل الموصل الى التعلم، وانما كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فقوله واتقوا الله ويعلمكم الله، حينما يعتزل الانسان مجالس العلم ومجالس الذكر وطلب العلم من اهله المختصين به، يقول قد فرط في التقوى. فالتقوى علم، ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تخشى وان تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. ان المستقيم الذين احرزوا هذه الصفه الغاليه الصفه العاليه، ان المستقيم الذين وصفوا بهذا الوصف العظيم، ان المستقيم مآلهم ألدى. ان كان الخراصون في نار الجحيم والعياذ بالله يفتنون على النار، فان المستقيم في جنات وعيون. الجنات جمع جنة، وتذكر الجنة مفردة كما يذكر الإنسان مفردا، مقصود بها الجنس، جنس الجنان. إن الإنسان لفي خسر، يعني إن الناس جميعا بدليل أنه استثنى، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والاستثناء معيار العموم. إن الإنسان يعني كل الناس لفي خسر إلا من استثناهم الله تعالى وحققوا هذه الصفات العالية الرفيعة التي تشرئب إليها الأعناق وتتمناها النفوس. إن المتقين في جنات ولا جنة؟ الجنة تشمل، فهي جنس يشمل، ولكنها جنان كما جاء في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك جنتان من ذهب وجنتان من فضة، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وورد ذكر ذلك في سورة الرحمن، فتكلم عن المقربين الذين ورد ذكرهم في سورة الواقعة. أولئك والسابقون السابقون أولئك المقربون، قال عنهم في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان. اما الابرار وهم اصحاب اليمين، وهم الذين هم اقل درجة من السابقين المقربين، فقد قال في حقهم في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان. فاذا سورة الرحمن في اخرها تقارن بين السابقين وبين اصحاب اليمين، جعلنا الله منهم يا رب العالمين. ان المتقين في جنات، وسميت الجنة جنة لماذا؟ لكثرة اشجارها، فالجنة بمعنى البستان حديقة. وسميت البستان جنة لان الاشجار الكثيفة تجن من بداخله فلا يرى، ولذلك تصغر فيقال جنينة، جنينة تصغير جنة، لأن مكة الستر موجودة من بداخلها في ستر، ستر تسطره الأشجار. ولذلك قال تعالى فلما جن عليه الليل، جن الليل أخفاه في ظلمته الداكنة، ستره الليل، فلما جن عليه الليل. وسمي الجن جنا، الجن ذلك المخلوق الذي خلقه الله تعالى، سمي جنا لانه لا يرى، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وسمي الجنين جنينا لانه في بطن الام مبصورا. وسمي الجنان جنانا القلب لانه كذلك مبصور في داخل قفص صدري للانسان. يقول ان المتقين في جنات، جنات عظيمه، ورد وصفها في القران الكريم. وعليكم بتلاوه مجرده لصور المفصل من قاف الى نهايه المصحف تجدون وصفا لهذه الجنات، بالاضافه الى ما ورد ذكره في بعض الصور الاخرى. ان المتقين في جنات وعيون. عيون، هذه العيون تارة تكون سلسبيل وتارة تكون تسميل، عيون شتى. والله عز وجل ذكر هذه العيون باسم الانهار في قوله فيها انهار من ماء غير آس، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. هذه العيون، عيون لا يستطيع الانسان ان يتصورها. وما في الجنة نبينه ونذكره بلغتنا، هذا امر للتقريب. اما حقيقة الامر فكما قال الله تعالى فلا تعلم نفس، اي نفس، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا تعلم نفس، كل نفس، ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي ذلك يفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. نعيم يعده الله أعدادا لأهل ضيافته، لأهل كرامته، يتحفهم بها سبحانه وتعالى. ما لا عين رأت، لا العين شافت، ولا الأذن سمعت بهذا النعيم، ولا خطر على قلب بشر. حتى أفلام الخيال العلمي لا تستطيع أن تصل إلى كنه وحقيقة ما في الجنة مما أعده الله للمتقين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين، ليسوا في الجنات ينتظرون وانما اخذين. هناك من الناس من يوعد بالشيء ولا يملكه، او يملكه ولا ياخذه، يكون هناك تنازع على القياده وتنازع في الاملاك وما شاكل ذلك. لكن بالنسبه للجنه اخذين، اخذين، هذا الاخذ ما معناه؟ انهم يقبلون هذا الشيء، وانهم يتملكونه بالفعل، وانهم يقبلونه، وانهم يرضون به، وانهم تنشرح صدورهم بقبوله، لانهم قبلوا شريعه الله، واخذوا كتاب الله، اخذوه وقبلوه ورضوا به، وانشرحت صدورهم به في الدنيا، فكان الجزاء من جنس العمل. الم يقبلوا وياخذوا ما اتاهم ربهم من الشرائع، من الشرائع في الدنيا، فيكون الجزاء من جنس العمل. فيقول آخذين ما آتاهم ربهم. لماذا؟ لماذا كل هذا النعيم؟ إنهم، هذا من السببية، إن هذه تدل على التعليم. إنهم يعني لأنهم كانوا قبل ذلك، قبل ذلك في الدنيا. شوف القرآن بيأخذك وينقلك، ينقلك نقلة إلى الدار الآخرة، فيحدثك عن الدنيا على أنها ماضي. سبحان الله، لا يستطيع أن يتكلم بهذا الأسلوب بشر. إنهم كانوا قبل ذلك، قبل ذلك أنت في الدنيا، أمال إحنا فين الآن؟ أنت في الآخرة، يكلمك وأنت في الآخرة، انتقل بك السياق، فنقلك إلى الجنة، فأنت الآن تشاهد المتقين، وأنت الآن من جلساء المتقين. فيقول أو تسأل نفسك لماذا كل هذا الجزاء يا رب العالمين؟ فيقول لأنهم، إنهم، هذه التعليم، كانوا قبل ذلك، قبل ذلك فين في الدنيا؟ فين الدنيا راحت؟ انتهت، مضى، أصبحت نار. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هذا هو جزاء الإحسان. الإحسان في الاعتقاد، الإحسان في العبادات، الإحسان في القول وفي السلوك وفي الأخلاق، الإحسان مع الرب والإحسان مع العبد. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والإحسان ما معناه؟ نعود معتصمين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لا نهوم في تهويمات تؤدي بنا إلى تحريف الكلم عن مواضعه. فلابد من العصمة والاعتصام بالكتاب والاعتصام بالسنة المطهرة دائما. الإحسان ينبئنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. تعبد الله كأنك تراه، إخلاص. وهذا هو الإحسان الذي جعل الله تعالى الدنيا مخلوقة من أجل تحقيقه، فإما إحسان وإما إساءة. فلذلك يقول سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من هم المحسنون؟ الدنيا خلقت من أجل الاختبار ومن أجل تحقيق الإحسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من المحسن ومن المسيء؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن؟ من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الذي يسلم وجهه لله ويجعل قصده هو الله ويحسن في عمله ويخلص لله سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يسلم وجهه لله وهو محسن. هذا هو الإحسان الذي فسره المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل بالإسلام ومعاني الإسلام والإيمان والإحسان. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الإحسان هكذا، والإحسان يكون مع الله في العبادة، إحسان العبادة، والإحسان مع الخلق مع العباد، إحسان في العبادة والإحسان مع العبد. ولذلك سيفسر إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر الإحسان هنا بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. دائما القرآن الكريم لا يتحدث بالأسلوب الذي يقول عنه المناطق في التعريفات الجامع المانع، لا، وإنما يذكر بعض صفات المتقين، يذكر بعض صفات المؤمنين، يذكر بعض صفات المحسنين. وعليك بالقرآن الكريم كله لتجمع آياته كلها. ولذلك يقول مثلا: إنما المؤمنون الكامل الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلبي، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل دي أعمال قلبية. الذين يقيمون الصلاة، أعمال يشترك فيها القلب مع الجوارح مع اللسان. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يدفعون من أموالهم ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أين بقية شرائع الإيمان والإسلام؟ ذكر بعضها وذكر أهمها وذكر أصولها التي تتفرع منها تتبعات شتى. قد أفلح المؤمنون، ويذكر صفة إيجابية ومع صفة سلبية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صفة إيجابية. والذين هم عن اللغو معرضون، صفة سلبية. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويعذب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات أولئك هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتتعدد الصفات بتعدد نزول الآيات القرآنية. فهنا يذكر بعض صفات المؤمنين وليس كلها. فيقول سبحانه: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا الترتيب بدون الدخول في كلام طويل للمفسرين في تفسير هذه الآية وإعراب هذه الجملة. نقول المختار فيها والمختار في تفسيرها: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع هو النوم ليلا. فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نومهم كان قليلا. وتفسير قضية قيام الليل أن حدها الأعلى وحدها الأدنى يبينه المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحد الأعلى: خير الصلاة صلاة أخي داود عليه السلام. خير الصيام صيام أخي داود كما في البخاري. صيام أخي داود وقيام أخي داود. في الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، كأن يصوم الإنسان الدهر كله. فنهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر كله. وقال: خير الصيام. يبقى هذا هو النموذج الاعلى، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وخير الصلاة صلاة اخي داود، ده الحد الاعلى. كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام الثلث. وهذا كلام لا يستطيع ان يتكلم به امي. امي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ. يقول: ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ربما كان بعض القاطنين على بعض الشهادات العلميه الان يريدون ان يقوموا بالكالكوليتر او بجمع توحيد المقامات عشان يجمع ان ده كل واحد صحيح. نصف زائد ثلث زائد ثلث يساوي واحد صحيح. ما من الاميين يعرف ذلك غير محمد صلى الله عليه وسلم. ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام الثلث عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يتحدث عن داود عليه السلام. وداود كان نموذجا، نموذج للداعية المسلم، نموذج عظيم للحاكم المسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه كل شيء. يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ما كل الناس تأكل من عمل يده أيها، ولكن داود كان ملك. ما كان أغنى داود عن أن يعمل بهذه المهنة الشاقة، مهنة الحدادة. والله يثني على عمل داود ويقول له: وقدر في الصبر اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشيخ. وقدر في الصبر، الصرب اللي بس الجلدي. لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السح، ولا تجعلها ضيقة فتعرقل حركة الجلدي. فكر، اتقن العمل يا داود، اتقن العمل. يحدثه الله تعالى عن اتقان العمل اليدوي. والرسول عليه الصلاة والسلام يثني على عمله اليدوي، انه يأكل من كسب يده حتى تكون يده العليا، لا تكون يده السفلى. شوف الداعية المحترم، تكون يده العليا لا تكون يد الداعية المحترم سفلى على الإطلاق. شوف العلم، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا تكون أيدينا سفلى. تعلموا يا طلبة العلم، تعلموا يا طلبة العلم ألا تكون أيديكم السفلى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وخير الصلاة صلاة أخي داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يبقى ده الحد الاعلى. ولذلك ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قط انه قام الليل كله، ولا يعرف البعض ان يقوم الليل كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحد الادنى ان تصلي 3 ركعات للوتر كما اوصى بذلك ابا ذر الغفاري، اوصاه ان لا ينام الا عن وتر، يصلي 3 ركعات وتر يوميا. فهذا هو الحد الادنى لقيام الليل، وذاك هو الحد الاعلى لقيام الليل. اما عمل المصطفى عليه الصلاه والسلام فكان يصلي 11 ركعه في كل ليله من لياليه، في رمضان وفي غير رمضان، وكانت صلاته كما يصفها الصحابة الكرام وعلى رأسهم السيدة عائشة وهي أعلم الناس به في بيته، فكانت صلاة مستوية مستقيمة، يطيل القراءة بالليل ويطيل الركوع فيكون قريبا من القيام، ويكون قيامه من الركوع قريبا من ركوعه، ويكون سجوده قريبا من ذلك، وهكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان احيانا يطيل حتى يقرأ بالبقرة وبالنساء وبآل عمران في ركعة صلى الله عليه وآله وسلم. واذا فاتته صلاة الليل لعذر من الاعذار كان يصلي ذلك في وقت الضحى صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت سنته في النهار 12 ركعة. كل ذلك موجود في كتب الفضائل وفي كتب السنن وفي كتب الحديث التي عنيت بذكر هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو النموذج الأعلى والأسوة والقدوة لنا صلى الله عليه وآله. كانوا قليلا من الليل ما يفجعون، وقيامه ماذا؟ لابد وان يذكر في ضوء قوله تعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. قم الليل الا قليلا، نصه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا سيؤهله. في بدايه الدعوه لحمل الامانه تدريب شعر: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا بد من احتمال تكون عندك الدفعه الروحيه الشديده القويه التي تؤهلك لحمل الامانه. ثم بعد ذلك تنزل الايات بعد فتره: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فنزلت الرخصة للنبي صلى الله عليه وسلم: علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا ولا تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، الى اخر ما ورد ذكره في النصف الثاني من سوره المزمل. انهم كانوا قبل ذلك مسلمين، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالاسحار هم يستغفرون. اكانوا في معصيه لله؟ كلا، بل كانوا في طاعة لله، وختموا أعمال الصلاح والتقوى بالاستغفار. سبحان الله، هذا الأمر يعلمنا أن الإنسان منا لا يتيه بعبادة تعبد لله عز وجل، يعني لا تتيه فخرا وتسير بين الناس: أنا العابد، أنا الزاهد، أنا مقيم الليل، أنا الذي فعلت وفعلت. من أنت؟ أنت لا تدري هل قبل عملك أم لا، هل قبل هذا العمل ايها المسلم ام لا، عملك هذا الذي سهرت فيه الليالي قبله الله ام لا. ولذلك لما نزل قوله تعالى: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلات، سئلت السيده عائشه، سالت السيده عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يعملون السيئات وقلوبهم وجلة خائفون من الله؟ قال: لا يا عائشه، الذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجل ألا تقبل منهم. مش الذين يؤتون ما أتوا من الذنوب خايفين، لا، عمل أعمال صالحة وخايف، قبلت الأعمال أم لم تقبل. ولذلك صلنا لنا بعض الصلاة الاستغفار، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة يستغفر، تختم الصلاة بالاستغفار لأنك قصرت في الصلاة، نحن مقصرون في الصلاة حتى الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن بويل الله، فإذا أقمتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نستغفر، أنت كنت في عرفة ورجعت فبت عند المشعر الحرام، استغفر ربك سبحانه وتعالى بعد الأعمال الصالحة. نعم نستغفر الله عز وجل، الأعمال الصالحة بعد نعم نستغفر، بل ختمت حياة المصطفى وأمر صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته صلى الله عليه وسلم بالاستغفار إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول السيدة عائشة بعد نزول هذه السورة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار. الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها كانت أعمال صالحة وجهاد في سبيل الله، كان يكثر من الاستغفار. تقول يتأمل القرآن، يعني ينفذ أمر الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نختم مجالس العلم بقوله. مجلس العلم بنختمه بإيه؟ كفرة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت مجلس علم كبير 23 سنة، مجلس علم يختم بكفرة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك فهم عبد الله بن عباس أن هذه فيها نعي للمصطفى عليه الصلاة والسلام، نعي النبي صلى الله. الصورة بتتكلم عن حياة النبي وانتهاء مجلس العلم الكبير بكفارة المجلس. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يسجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قاموا على أقدامهم حتى تورمت الأقدام، وبعد أن صلوا لله سبحانه جلسوا في الأسحار يستغفرون ربهم من خطرين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يستغفرون الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستغفار في ذلك الوقت وقت الصعر الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق به عز وجل بدون تمثيل أو تعطيل أو تحريف أو تقييد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي ويقول هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ أصحاب الشكر يعطيه، أصحاب الاستغفار يغفر له، أصحاب الدعاء يجيب دعاءهم. والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا بالنسبة لإحسانهم في طاعة الله وإحسانهم في عبادة الله. تأخبرون عن إحسانهم مع الآخرين مع العباد، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ربنا يقول عن طائفة أخرى سبحانه وتعالى مضادا لهؤلاء، يقول عنهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. أساءوا في طاعة الله وأساءوا مع الناس، ويمنعون الماعون. الماعون يعني المعونة، الشيء الذي يعطى للناس. هؤلاء على العكس ما أساءوا بل أحسنوا في عبادتهم لله. ومع الناس فيقول سبحانه عكس صفات الآخرين في صورة ويل يومئذ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. يقول سبحانه في هذه الآيات وفي أموالهم حق، جميع الأموال في أموالهم، طبعا أموال الزكاة النقدين رواب التجارة، زكاة الزروع، زكاة ما تخرجه الأرض، زكاة المواشي وما شاكل ذلك والركاز. ولكن الآية أعلم وفي أموالهم حق في طول المعيز معلوم، لأنه تحدث عن زكاة من نصف المية، نصف العشر، ربع العشر، العشر 20% في الركاز، حدود معلومة علمنا إياها المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن هنا بتتكلم عن المال عموما وفي أموالهم حق للباقي والمحروم. وفي هذه الآية دليل لمن قال من الفقهاء في المال حق سوى الزكاة، وفي أموالهم حق للسائل، والسائل له حق ولو جاء على فرس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود له حق. فإما أن توفي وإما أن تصرفه بأدب وبإحسان، لا تخطئ في حقه، لا تضره. السائل له إما أن توفي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لا تؤذي السائل، تعطيه أو لا تؤذيه. ولذلك يقول سبحانه هنا للسائل والمحروم، المحروم ليس بسائل، هو لا يسأل، لا يسألون الناس إلحافا، وليس المسكين الذي ترده اللقمة أو اللقمتان أو التمر أو التمرتان، وإنما المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يحسن الناس إليه فيرقوه. المسكين هو الإنسان الذي يتعفف عن السؤال ولكنه يغلق داره عليه ويشكو حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. لا يسألون الناس إلحافا ولا يحسن الناس إليهم فأعلمون عنه. ولذلك كان هذا من الفقه أن تستطيع أن تصل إلى أصحاب الحاجات الذين أغلقوا دورهم عليهم ولا يعلموا الناس باحتياجهم إلى هذه المعونة. يقول سبحانه للسائل والمحروم، ثم يقول بعدها وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. جزاكم الله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر بعض صفات المحسنين الذين كما قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. تعود الآيات للحديث مرة أخرى عن دلائل الألوهية ودلائل التوحيد ودلائل البعث بعد الموت. فيقول سبحانه وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها القراصون، أيها الكذابون، أيها الملاحدة، في الأرض آيات للموقنين. أرض هذه التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيها أدلة عظيمة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ان هذا القران من عند الله تبارك وتعالى، وعلى ان البعث في الارض ايات، ولكن للاسف هذه الايات ليست لكل الناس، مع انها مطروحه امام الناس جميعا، والناس خلق الله فيهم عقول وجعل لهم اخطارا وافئده، ولكن مصيبه الكافر حينما لا يستغل عقله ولا يستغل بصره ولا يستغل فؤاده، ليس لاكتشاف الحقائق ولكن للنفوذ او للنفاذ من خلالها لرؤيه حكمه الله تبارك وتعالى. كلنا نشترك في رؤيه الايات، ولكن من منا يهتز لهذه الرؤيه؟ من منا تهزه الرؤيه؟ احنا على سبيل المثال من الممكن، مثال بسيط، نذهب جميعا الى القبور من اجل تشييع جنازه، من منا يتحرك قلبه لهذا الحادث العظيم، حادث الموت، سيهتز وحينئذ يعاهد نفسه على انه لن يعود الى امر يغضب الله تبارك وتعالى. من منا كل يوم بنسيع جنازات، والجنازات بيشترك في تشييعها جميع الناس، حتى لو في شركه موظف مات تبقى كل الشركه تاخد اجازه، الوظائف كلها تاخد اجازه وتذهب الى تشييع جنازه هذا الرجل الذي مات. هل يعود الناس من وادي الموتى بعظه وبعبره؟ نحن الذين نحن موتى الغد، نسير ميت اليوم، ولا ناخذ من موت بالموت عبره، الا القليل منا هو الذي يعتبر، بيشوف قدامنا انسان صحته كويسه فجاه يقع امام عيوننا، يبقى عامل زي الانسان اللي بيسير بالسياره بيجري بسرعه جنونيه وفجاه يجد السياره منفرده، ياه السرعه هي اللي عملت فيه كده، وبعد لحظات تجده يسابق الريح ويجري بين الناس ولا يعتذر، مع انه انسان عاقل، ممكن يكون خريج جامعه، ممكن يكون انسان عاقل، ممكن يكون رجل اعمال، ممكن يكون رجل مهندس، ممكن يكون رجل كذا، يعني رجل عنده عقل ومسؤولية، ومع ذلك ينظر إلى هذه الحادثة ولا يأخذ من هذه الحادثة عبرة، يبدأ يسابق الزمن مرة أخرى حتى يصل إلى مثواه الذي قدره الله عز وجل له. هكذا بالنسبة لهذه الآيات، ولذلك يقول تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. أما غير الموقنين فيمرون عليها وهم عنها غافلون غفلة، مع ان كلنا فينا عقول، كلنا علينا مسجلة، كلنا لنا أسئلة، كلنا لنا اذان، ولكن من يسمع؟ من يرى؟ من يطلع؟ من يعتبر؟ هذه القضية. وفي الارض ايات للموقنين، كل شيء في الكون له آية، في آية على أن الله واحد أحد، فقط لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أدلة شديدة بتنادي عليها في كل ما. هذه الأرض، في الأرض آيات للموقنين، هذه قصة تعيش فيها الأجيال ولم تصل إلى حقائقها كثيرة جدا، وفي الأرض آيات ياما عرفنا بعضها وغاب عنا ملايين الملايين من هذه الآيات. هذه الأرض التي نعيش عليها الكروية وفي نفس الوقت مسطحة، هذه الأرض المتحركة التي تدور بنا كسفينة أيام مرساها، لما سطرت هذه السفينة وليست في البحر بل في الفضاء بتطول، تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، كل شيء بنتعلم بندرس وبنقرا ولا نعتبر ولا ناخذ من ذلك عبره. الكوكب الوحيد على الارض الذي قدر له ان يستقبل هؤلاء الاحياء، ويجري العلماء الان ويبحثوا ويعملوا دراسات على المريخ، في الكوكب في كون الله على حسب قدرة الإنسان ودراسات الإنسان مهيئ للحياه على ظهر الا الارض. اعدها اعدادا اعدها للحياه. واعداد عجيب يعني انت الارض دي بحجمها لو كبرت بهذا الاسلوب لو كبرت شويه لا تصلح للحياه. صغرت شويه لا تصلح للحياه. زادت في سرعتها حول نفسها او حول الشمس لا تصلح للحياه. اقترب منها القمر او كان القمر اكبر شويه لا تصلح للحياه. الماء يغمرنا يحدث فيضانات هائله مد وجذب. لو الشمس اكبر شويه طب لو الشمس اصغر شويه لا تصلح للحياه. ابتعدنا عن الشمس اقتربنا من الشمس. تقدير يعلمه العليم سبحانه وتعالى. كل شيء مخلوق بحكمة. حجم الارض بحكمة. بعدها عن الشمس حكمة. مقدار الشمس حكمة. القمر مقداره قرب بعده دوره كل شيء لحكمة. حتى تستمر الحياة على هذه الارض. كل شيء في الكون حتى الاحياء اللي عليها. تيجي انت تقول لماذا خلق الله الفئران والثعابين؟ ده في توازن بيئي. الانسان اللي بيلعب في التوازن البيئي لا يدري ما الذي سيحدث من جراء ذلك. هندسه وراثيه بالنسبه للنباتات ومشاكل ذلك اعتمد الانسان عليها. ده امراض سرطانيه وامراض خارق خطيره بالنسبه للانسان. كل شيء مقدر. لو تدخل في الانسان شوف انت التوازن البيئي الان ولا في ثقب الاذن ومش عارف ايه والناس يريدون مره اخرى ان تعود الدنيا الى ما كانت عليه قبل التقدم التكنولوجي. لان الانسان لما بدا صناعات معينه وقود وطاقه ونووي ومشاكل ذلك كل ذلك اثر على البيئه التي يحيا عليها. خلقت بتوازن عجيب. اربعه اكمام الارض ماء مالح ما ينفعش يكون عذب. لو عذب تبقى مصيبه. تصور لو الماء ده كله عذب واحد ياه مش هنختلف على المياه ولا تبقى في مشاكل مائيه ولا حاجه. لا هذا الماء المالح مقصود لكي يطهر جو الارض. في تطهير لجو الارض من الماء المالح. طب الماء المالح بيطلع السماء وبينزل كان هي دوره دوره شغاله. الماء المالح ما طلع ونزل مالح. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن يعني نستحق أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا. هو كان مالح في البحر. طلع السماء ينزل مالح ثاني تبقى مصيبة. تصور لو طلع مالح ونزل مالح تنتهي الحياة على الأرض. فلولا تشكرون الماء ده كوب الماء اللي انت بتشربه مش عارف فين كوب الماء ده. قصه نزوله قصه عظيمه يا اخوه. المعنيون بدراسه الجغرافيا الفلكيه ومع ذلك من يؤمن من يعتبر من يصدق بحكمه الله سبحانه وتعالى. وفي الارض ايات. احنا بنتكلم عن ايه واحده او جزء من ايه لكنها آيات غسلين بيمر عليها. كثير من الناس يمرون عليها وهم عنها غافلون. لكن اللي بيعتبر مين؟ مين بس اللي يعتبر؟ في الأرض آيات للموقنين. زي ما يقول الله تعالى الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير. ويقول سبحانه انما انت منذر من يخشاها. تذكر بالقران من يخاف وعيد. اما الكسر الكاسره فقد جعل الله لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها فيغضون عليك. ومن الممكن ان نستفيد من ايات الكون دلائل التوحيد ومع ذلك نجد الملاحده يقعدون وينزلون ويكتشفون ومع ذلك تحمى اعينهم عن رؤيه حكمه الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان احيانا تعني ان يعمى عينه عن رؤيه المنعم لكن المؤمن الموقن يرى يد المنعم سبحانه وتعالى. كوب الماء وانت بتشربه كده ترى من ورائه يد المنعم سبحانه وتعالى المتفضل علينا الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. وفي الارض ايات. بس اللي يستفيد من الايه دي مين؟ للموقنين اصحاب اليقين الايمان العالي. وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم. طبعا بص في الارض ليه؟ بص في السماء ليه؟ ما تبص في نفسك انت. وفي انفسكم طبعا هنا المبتدا محذوف تقديره ايه؟ وفي انفسكم ايات ايضا عرف منا الصدقات. وفي الارض ايات وفي انفسكم ايات. ولكن لما تكفي انفسكم لم يذكرها لانها معروفه بقى ما انتش محتاج ما ذكرك بيها. بص بنفسك اريد ان ابين لك شيء واحد. اتكلم عن خلق الانسان وعن خلايا الانسان وعن كل شيء في الانسان شيء واحد بقى. تصور ايديك دي لو خلقها الله تعالى كيد التمثال الصاعد في حته واحده بقى. عارف كان يحصل ايه؟ لم تكن حضاره الانسان تقوم، لا تقوم حضاره الانسان على الاطلاق. تصور لو الايد دي مش العقل زي ما هو والسمع والبصر كل شيء فيه، لكن الايد دي بقت كده مفيش عقل، يعني مفيش عقل فيه. ما قامت حضاره من انسان على الاطلاق، لان الحضاره دي بتقوم عن طريق ايه؟ شوف انت اي شيء بتعمله بتربطه بتفكه سواء بقى مخلوقه بطريقه معينه لكي تكون خليفه في الارض. قصه الخلافه في الارض لو كانت الايد كده مش هتقدر تتحرك. شيء بسيط الاشياء اللي بتطلع منك، شوف الحكمه، شوف رحمه الله عز وجل دي. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، الاسر زي السيور رابطه كل جزء في جسمك، لدرجه ان ممكن شيء من الانسان يتكسر وتجد الصباع متعلق. ما اتخلعش لان في اثار خلقناهم وشددنا اسرهم، في سيور مربوطه اعقاب بقى وعروق وما شاكل ذلك. تصور انت الشيء اللي بينمو فيه، اللي بينمو فيه زي الضوافر. تصور لو ضوافر دي وهي بتطلع فيها حياه، فيها احساس، فيها شعور، تيجي تقصها محتاج بنج كامل في جسمك كله، لكن الدرس والسنه لانها ما بتكبرش. لو جيت تحشي درس مصيبه، لازم بنج وشغلانه. تصور لو الشعور اللي موجود في الدرس هو اللي موجود في الضوافر. وكذلك الشعر اللي بتتخلص منه وتقصه ما فيهوش حياه، والا محتاج عمليه جراحيه بين اشياء خلقت لحكمه. تصور في ايه في الدنيا دي ما خلقتش لحكمه؟ في شيء تستطيع حد من علماء الحشرات او علماء الحيوانات او علماء الجيولوجيا او علماء الجغرافيا الفلكيه او يقول او التشريح يقولوا في حاجه خلقت في الانسان او فيما حوله لغير حكمه؟ لا، كل شيء مخلوق لحكمه. يجي بقى المجنون الملحد ليقول السماء خلقت لحكمه، الشمس لحكمه، القمر لحكمه، جسمك لحكمه، خلايا الجسم لحكمه، الاظافر لحكمه، الحياه لحكمه، الرموش العين لحكمه، ولكن الانسان كله خلق لغير حكمه. إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الله. يبقى الجزيئات البسيطة والذرات مخلوقة لحكم عظيمة. ومع ذلك كله يخلق لغير حكمة. حينئذ يكون هذا هو الفهم غير السديد، فهمنا جميل. ولذلك يقول وفي أنفسكم بعدها أفلا تبصرون، أنتم ما بتشوفوش؟ انتوا ما بتفكروش؟ عرفوا بتروح فين؟ ابصاركم يا بشر بتروح فين؟ افلا تبصرون؟ ثم يرفعك الى السماء فيقول وفي السماء رزقكم. الرزق النازل من السماء وينزل لكم من السماء رزقا. هو الماء. الماء اللي نازل من السماء هو الرزق. الماء ده واحد ميه نازله، ايوه الماء دي لما بتنزل الماء ده لما بينزل هو ده اللي بياخد بيه النبات من الارض. والنبات اساس الحيوان، والحيوان انت ما انت بتاكل اما من ثروه نباتيه او ثروه حيوانيه وكلاهما من الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء النازل طبعا على سلسله اسود النيل والنهر، ما النهر تلاقي اعالي افريقيا جاي عن طريق المطر الهاطل من السماء. وينزل لكم من السماء رزقا. وفي السماء رزقكم الماء. هذا قول للمفسرين. القول الثاني للمفسرين كل ما جاء من كل شيء نوعد به موجود في اللوح المحفوظ بينزل، ينزل علينا بقدر شاءه الله عز وجل. وفي السماء رزقكم، كل الارزاق نازله من السماء. الوحي نازل من السماء، الخير نازل من السماء، كل شيء نازل من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ابن عبد الجنة ان شاء الله، والجنة فوق السماوات السبع. اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى، فانه اوسط الجنة واعلى، وسقفه عرض الرحمن. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم اقسم في اول السورة الزاريات ذروة القابلات، او هذه المرة يقسم بنفسه فيقول فورب السماء والارض، يقسم برب السماء والارض هو الخالق سبحانه، فورب السماء والارض انه لحق. ايه هو الحق؟ القران حق، محمد حق، الوعد حق، الجنه حق، النار حق، البعث حق، انه لحق. مثل ما انكم تنطقون، الحقيقه بتنطق حق، تتكلم كلامك ده اللي انا سامعه انت خبر حق ولا بتشك في حق؟ اعظم منه كون ان القران حق من عند الله، كون ان محمد صلى الله عليه وسلم حق من عند الله، كون ان البعث حق من عند الله سبحانه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا كلنا.